قلنا إذا قلنا جين هي باء بصرف النظر عن كونها سلية أو جنسية، إذا أثبتنا جيم بباء أو نفينا جيم عن باء، إذا أثبتنا جيم بباء أو نفينا جيم عن باء، قلنا جيم ليس باء أو قلنا جيم هي باء، سواء أثبتنا النسبة أو نفيناها، فإن ثبوت النسبة في نفس الأمر، وعرفنا ما هو نفس الأمر، وقلنا نفس الأمر أعم من الواقع، واضح الكلام؟ إذا أثبتنا نسبة في نفس الأمر أو نفيناها، فإنها في نفس الأمر لها كيفية، هذا الثبوت أو هذا الانتفاء للنسبة له كيفية في نفس الأمر، له كيفية في نفس الأمر، يعني يتكيف بكيفية معينة. يتصف بهذا الوصف ويتكيف بهذه الكيفية. ما هي هذه الكيفية؟ قد تكون هذه هي الضرورة، قد تكون هي الضرورة، تلك الكيفية قد تكون هي الضرورة. ما معنى قد تكون الضرورة؟ يعني قد تكون ثبوت باء لجيم واجب عقلا، قد يكون ثبوت باء لجيم واجب عقلا، كما نقول مثلا الله جل جلاله، الله سبحانه عليم. فهنا موضوع البحث، موضوع الكلام هو ذات الله سبحانه وتعالى، نثبت له سبحانه العلم. فكون الإله عليم، تعلق العلم بالله سبحانه وتعالى في نفس الأمر، هذه النسبة نسبة ضرورية. ما معنى كونها ضرورية؟ واجب عقلا. ما معنى كونها ضرورية؟ واجب عقلا. كذلك أيضا لو قلنا مثلا الإنسان حيوان، فإن ثبوت الحيوانية للإنسان لكون الحيوانية هي جزء حقيقة الإنسان لا تنفك عنه ما دام إنسانا، ما دام إنسانا فإن الحيوانية لا تنفك عنه، فهل يجب عقلا أن يكون حيوانا كل ما وجد إنسانا؟ فهذا معنى قولنا جيم باء ثابتة لجيم بالضرورة، باء ثابتة لجيم بالضرورة. إذن عند وجود عند النظر في النسبة المثبتة أو النسبة الإثباتية أو النسبة الإيجابية كما نسميها والنسبة السلبية في نفس الأمر، في نفس الأمر ما هي الكيفية التي تكيف بها؟ هل هي الوجوب العقلي بمعنى الضرورة أم هي اللا ضرورة اللي هو نقيض الوجوب العقلي كما سنعرف أنه الإمكان العام، أم هي الفعلية بالفعل ثبوت النسبة، أم هي الدوام بمعنى تثبت باء لجيم دائما؟ هذا كلامنا في الموجهات، هذا هو كلامنا في الموجهات، والموجهات كثيرة جدا جدا جدا ولا تحصى. معنى الموجهات جهات النظر، جهات النظر التي ننظر فيها إلى هذه الكيفية التي تتكيف بها النسبة. أحيانا ننظر إليها من جهة الضرورة، أحيانا ننظر إليها من جهة الدوام، أحيانا ننظر إليها بشرط مثلا وصف الموضوع، أحيانا ننظر إليها بشرط وصف المحل، أحيانا يمكن أن ننظر إليها من جهات كثيرة جدا جدا جدا لا تحصى، ولكنهم اعتادوا أن يبحثوا في 15 موجهة كما ذكر هنا السعد، 13 أو 15 باختلاف الكتب، يبحثون في هذه الموجهات التي يكثر البحث فيها والسؤال عنها، واضح؟ لكن هذا لا يعني انحصار الموجهات في هذه 13 أو 15 أو 20 أو 25 كما ذكر بعض العلماء. على أي حال الآن إذن الكيفية، هذه الكيفية التي تتكيف بها النسبة في نفس الأمر تسمى مادة القضية، مادة القضية، الكيفية التي تتكيف فيها النسبة في نفس الأمر تسمى مادة القضية. واللفظ الذي نعبر به عن هذه الكيفية في اعتقادنا نحن يسمى جهة. فنقول مثلا جيم باء بالضرورة، جيم باء بالضرورة، فهذه اللفظ الذي عبرنا به عن الجهة بحسب اعتقادنا نحن ثبوت أو الكيفية التي تتكيف فيها النسبة يسمى تسمى جهة، تسمى جهة. الآن متى تكون القضية صحيحة؟ متى تكون القضية صادقة؟ إذا طابقت الجهة المادة. فأنت تعتقد مثلا الحكماء في الماضي كانوا يعتقدون أن العالم قديم، صحيح؟ فكانوا يقولون العالم قديم بالنوع، صح ولا لا؟ هذا القول. فهم يعتقدون قدم العالم بالنوع. فلو قالوا العالم قديم من نوع بالضرورة، فالآن هم يعتقدون، عبروا عن الجهة، عبروا عن الكيفية التي تكيف فيها في نفس الأمر هذه القضية. طبعا نحن نعتقد ماذا؟ نحن نعتقد هذه كاذبة، صح؟ القضية. لكنهم يعتقدون صوابها، ويعتقدون أن نسبة ثبوت القدم النوعي للعالم أمر ضروري. الآن الضرورة، ما هي المادة؟ ما هي المادة التي هل الضرورة هنا هي نفس مطابقة للمادة؟ هل الجهة هنا مطابقة للمادة؟ لا. إذا هذه القضية باطلة، وهكذا. إذا نعرف كون القضية باطلة أو صادقة إذا طابقت الجهة المادة، إذا طابقت الجهة المادة. واضح يا إخواني؟ والموجهات تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، البصائر والمركبات. البصائر بحث العلماء في 6 بصائر أو في 8 بصائر مشهورات. ذكر السعد هنا 8، ذكر السعد هنا 8، وذكر 7 من المركبات، فالمجموع 15، فالمجموع 15. البصائر التي ذكرها السعد هي الضرورية المطلقة، الضرورية المطلقة والمشروطة العامة والوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة بعدين العفية العامة الدائمة العرفية العامة الدائمة والعرفية العامة والمطلقة العامة والممكنة العامة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. الممكنة العامة. الآن الضرورية المطلقة هي التي حكم فيها. احنا قلنا إذا قلنا جيم هي با معناها نثبت ماذا؟ نثبت مفهوم المحمول لذات الموضوع. ما معنى ذات الموضوع؟ ما صدق عليه الموضوع، ما صدق عليه الموضوع. عندما تقول كل إنسان حيوان، فإنك تثبت مفهوم الحيوانية لزين وعمر وبقر. واضح الكلام؟ فإذا هي التي حكم فيها بضرورة، يعني ما معنى ضرورة؟ وجوب عقلي، وجوب يعني بضرورة ثبوت المفهوم المحمول، مفهوم المحمول لذات، يعني ما طبق عليه لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودا. واضح؟ هذه هي الضرورية المطلقة. واضح؟ هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت مفهوم المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة. المشروطة العامة، المشروطة العامة هي التي حكم فيها نفس الكلام، هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت مفهوم المحمول لذات الموضوع ما دام وصف الموضوع موجودا. معنى ما دام وصف الموضوع موجودا هذه تحتمل معنيين، ما دام وصف الموضوع موجودا تحتمل معنيين. المعنى الأول بشرط وصف الموضوع، والمعنى الثاني مدة دوام وصف الموضوع، لأنه ما دام في اللغة إما تعني بشرط أو تعني إيش؟ مدة الدوام، إما ننظر إليها نظرة أنها شرط وإما ننظر إليها نظرة أنها ظرف. واضح؟ مدة الدوام. مثال هذه صورتها العامة جيم، بصرف النظر عن كونها كلية أو جزئية، صورتها العامة جيم هي باء بالضرورة، ويمكنك أن تقول بالضرورة جيم هي باء أو جيم بالضرورة باء، يعني ليست كلمة بالضرورة يمكن أن تضعها في الأول أو في الوسط أو في الآخر. واضح؟ الصورة العامة للمشروطة العامة جيم هي باء ما دام جيم، جيم هي باء ما دام جيم. الإنسان حيوان مثلا، الإنسان الكاتب متحرك الأطالع ما دام كاتب مثلا، القمر منخسف المنخسف قمر أو المنخسف مظلم ما دام منخسفا بشرط كونه منخسفا أو مدة دوام انخسافه. واضح الكلام؟ في شيء مش واضح من الكلام؟ طبعا هو احنا تكلمنا كثيرا لكن لا نريد ان نعيد كل الافكار. هذا باختصار شديد، هذا باختصار شديد. الان الوقتيه المطلقه يا اخواني نفس الكلام، هي التي حكم فيها بضروره في ثبوت مفهوم المحمول لذات الموضوع، لكن متى؟ في وقت معين، في وقت معين. إذا هون هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت مفهوم المحمول لذات الموضوع في وقت معين. في وقت معين. والمنتكرة المطلقة لاحظ نفس الكلام، هي التي حكم فيها بثبوت مفهوم الموضوع إلى آخره في وقت غير معين. لذلك سميت منتكرة في جميع الأوضاع. في وقت ما، في وقت غير معين. لاحظوا لأن هذه فيها ضرورة وضرورة وضرورة، هذه الأربع تسمى الضروريات الأربع. ضروريات الأربع. واضح؟ الضروريات الأربع. دعونا الآن، إحنا طبعا تكلمنا في فقط في المشروط الضرورية المطلقة والمشروط العامة فقط، الآن نكمل إن شاء الله. سنأتي إلى بقية التقسيمات وتفاصيلها عندما ننتهي إن شاء الله، والنسب بين هذه الموجهات عندما ننتهي إن شاء الله من البحث. صفحة أين وصلنا؟ مئتان وستة وستون. مئتان وستة وستون. قال أو في وقت معين، يعني عطف على قوله ما دام ذات الموضوع، أي إن كان الحكم، أي أو في وقت معين. صفحة 266. عطف على قوله ما دام ذات المرجوع، أي إن كان الحكم بضرورة النسبة في وقت معين، يعني حكم فيها بضرورة ثبوت مفهوم المحمول لذات الموضوع في وقت معين، فوقتية مطلقة، اسمها عندئذ وقتية مطلقة، وقتية مطلقة، كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. ورسمنا لكم المرة الماضية حالة الخسوف، كيف يتم الخسوف، وكيف يكون القمر بين، كيف تكون الأرض بين القمر والشمس، وبذلك يدخل القمر في حالة من الإظلام الكلي أو الجزئي، total eclipse و partial eclipse. قال ولا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع، ولا شيء بمنخسف وقت التربيع، فإن ثبوت الانخساف للقمر وسلبه عنه ضروري في وقت معين، أي وقت الحيلولة والتربيع. وقت الحيلولة متى يكون وقت الحيلولة؟ مش قال كل قمر منخسف وقت الحيلولة، وقال لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع، فقال فإن ثبوت الانخساف للقمر وسلبه عنه ضروري وقت في وقت معين، أي وقت الحيلولة والتربيع. بمعنى هذا اسم لف ونشر مرتب، الحيلولة تعود إلى ثبوت الانخساف، والتربيع وقت التربيع يعود إلى اللي هو السلب، وقت السلب، سلب الانخساف. في القمر أول ما يبدأ القمر في أول الشهر، في اللي هو بيكون اسمه محاق، لا يكون ظاهرا، لأنه بعدين عندما يظهر يكون بالكاد خط، صح؟ بالكاد قبل أن يصبح هلالا، محاق لا شيء، اللي هو يسمى نيومون محاق، ثم يظهر الهلال، كريسم الهلال، بعد الهلال القمر يكبر في هذه الصورة ويسمى التربيع الأول، first quarter، التربيع الأول بعد أسبوع يعني تقريبا، لأنه هي أربع أسابيع تقريبا. طبعا في بعض المراحل هنالك في حالة أخرى، في حالة أخرى بعد التربيع يكتمل النصف ويزيد على النصف قليلا، يسمى أحدب متزايد، واكسينج جيبوس بالإنجليزية واكسينج جيبوس. وبعد هذه الحالة أحدب متزايد يصبح بدرا كامل، فل مون بدر. لاحظوا هذه المراحل. الآن سوف يعكس القمر نفس الحركات هذه، يعكسها مرة أخرى لكن بالاتجاه الآخر، فهنا تكتمل الدائرة فيصبح هكذا، فهنا أحدب متناقص، كان متزايدا من هذه الجهة، فلما اكتمل صار يتناقص من الجهة الأخرى اللي هو waning gibbous، أحدب متناقص، ثم ينعكس شكل التربيع، فبدل هذا الشكل يصبح بالشكل الثاني هكذا، فهذا اسمه التربيع الثاني، second quarter أو last quarter، ثم ينعكس شكل الهلال، الهلال ينعكس شكله، نرجع مرة أخرى هلال، كريسون، ثم المحاق، حالة المحاق لا يظهر فيها، يغيب القمر حتى يطلع هلال القمر الشهر القادم، فهذه الحالة اللي بسموها dark moon اللي هي اسمها مظلم، يكون القمر فيها يسمى مظلم. الآن في وقت التربيع، في التربيع الأول والثاني، هذا الوقت لا يحصل الخسوف بحسب ما يقوله علماء الهيئة. فقال إنه في القمر، طبعا احنا نعرف انه هذه الشمس وهذه الارض تدور حول الشمس والقمر يدور حول الارض، ففي دوراته القمر يكون قربه وبعده من الشمس يختلف، وبالتالي تظهر له ما يسمى اطوار القمر او ما يسمى منازل القمر، واضح؟ فينزل في منازل مختلفة. في بعض المنازل يكون منخفضا إذا وقعت الأرض بينه وبين الشمس، وفي بعض المنازل لا يكون منخفضا، منها وقت التربيع. على أي حال، فبقول هنا كقولنا كل بالضرورة كل قمر منخفض وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. لاحظوا في هذا الوقت يكون انخفاف القمر ضروريا، كل قمر منخفض منخفض، هذا معنى الانخفاف، حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. هذه حالة الانخفاف، حيلولة الأرض بين القمر والشمس. العادة يكون مظلمة، صح؟ يظلم إما جزئيا أو كليا، صح؟ نعم. هل يعقل عقلا، هل يجوز عقلا أن يقع القمر، بين أن يقع الأرض، تقع الأرض بين الأرض بين القمر والشمس ولا يكون مظلما ولا يوجد القمر؟ لماذا لا يوجد عقلا؟ إذا مثلا كان الشمس أكبر من بصرف النظر عن كونها في الوضع الحالي، هل يجوز في العقل أن تقع الأرض بين الشمس والقمر ثم يضيء القمر ولا يكون مظلما؟ هل يجوز في العقل البالي؟ الفرق بين الجواز العقلي والجواز العادي، عادة لا يجوز لكن عقلا يجوز، لاحظ؟ صح ولا لا؟ صح. هذا هو. فإحنا في أمثلة نتكلم عنها في أحيانا نجدها في كتب المنطق، أمثلة تكون عند الفلاسفة ليس هناك شيء اسمه الوجوب العادي والوجوب العقلي، عندهم كل الواجبات العادية هي واجبات عقلية، واضح؟ فبعض الأمثلة قد لا تصح على الوجوب العقلي عندنا، لم تصح على الوجوب العادي، فانتبهوا لها. لكن هنا ما قال كل قمر مظلم وقت الحيلولة، ماذا قال؟ كل قمر منخفض. فالانخفاف في الحقيقة يستلزم الإظلام عادة، لاحظ؟ لكن الانخفاف ليس بالضرورة، لاحظ كيف؟ فالمثال الذي وضعه مثال صحيح، فهو ينخفف بالضرورة لكن ليس بالضرورة أن يكون مظلما. لكن لو قلنا كل منخفف مظلم بالضرورة، هنا الضرورة عادية وليست الضرورة عقلية، فسلوا لذلك. لكن يقولون إنه دراسة الأمثلة أحيانا تكون على مذهب قائلها، في بعض الكتب عندما ندرس مثلا نجدهم يتكلمون عن النفس، أمثلة النفس، وأن النفس مثلا أزلية أو داخلية، على مذهب يكون على مذهب الفلاسفة. فبعض الأمثلة يجوز دراستها على مذهب آخر، واضح؟ منها أمثلة، فقط أمثلة. طيب، ولا شيء من القمر خسف وقت التربيع، فإن ثبوت الانخفاف للقمر وسلبه عنه ضروري في وقت معين، أي وقت الحيلولة، والتربيع. يعني وقت الحيلولة يحصل الانخفاف، وقت التربيع يستحيل الانخفاف. وإنما سميت وقتية لاعتبار تعين الوقت فيها. عندما تقول مثلا اليوم، غدا، قبل جمعة، يوم السبت، بعد العصر، في ساعة كذا، في موعد كذا من كل شهر، في أول كل شهر، في آخر السنة، عندما تحدد بالضبط الوقت تسمى وقتية، سواء عينته بالتفصيل أو عينت فترة كما قال هنا وقت التربيع، لأن التربيع له معروف أوقات معينة في الشهر. واضح الكلام؟ تسمى وقتية لاعتبار تعين الوقت فيها. ومطلقة، لماذا سميت مطلقة؟ لعدم تقييدها باللا دوام أو اللا ضرورة. سوف ندرس بعد قليل أن الوقتية المطلقة تقيد باللا دوام فتسمى وقتية. أو غير معين، يعني عطف على قوله معين، أي إن كان الحكم، انتهينا منها الوقتية المطلقة. طيب، أو أي إن كان الحكم بضرورة النسبة في وقت غير معين فمنتشرة مطلقة. كقولنا بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما، وبالضرورة لا شيء من الإنسان متنفس في وقت ما. لاحظ، الإنسان ما دام إنسان، ما دام حيا فهو متنفس، تنفسه الآن غير محدد في وقت بوقت معين، فهذا الوقت فيه يعني تنفسه منتشر في جميع الأوقات، فيكون إيش الوقت غير معين. هل تنفسه دائم؟ لا. الآن احبس نفسك. إذن تنفسك ليس مستمرا بل في وقت، ولكنه منتشر في جميع الأوقات، بمعنى ليس له وقت معين دون وقت. واضح؟ فهذه القضية المنتشرة. إذن المنتشرة هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، أيوة، في وقت غير معين. انتشار لتفريط من الدائمين، الانتشار يختلف عن الدائمية، لأن الدائمة في جميع الوقت بدون استثناء، ليس هناك جزء من الوقت ليس فيه الحكم ثابتا، أو ليس فيه النسبة ثابتة. لكن في المنتشرة يثبت الموضوع في بعض الأوقات، لكن الأوقات هذه ليست معينة بل غير معينة. واضح الكلام؟ يعني إذا أنا قلت لك مثلا آتيك غدا، إذا قلت لك غدا بعد الظهر أو قبل العصر أو كذا حينت لك الموعد، وإذا قلت لك آتيك غدا فهذا منتشر في جميع الوقت. قولنا بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما، وبالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفس في وقت ما، فإن ثبوت التنفس للإنسان وسلبه عنه ضروري في وقت غير معين، وإنما سميت منتشرة لاحتمال الحكم فيها في كل وقت فيكون منتشرا في الأوقات. ومطلقة لما ذكرنا في الوقتية المطلقة، يعني المنتشرة المطلقة أيضا تقيد بقيد لا دوام فتسمى منتشرة، وهذه تدرس في المركبات بعد قليل. واضح الكلام؟ هذه الأربعة هي الضروريات الأربعة، تسمى الضروريات الأربعة. الضروريات الأربعة في بينها نسب، الضروريات الأربعة أيها أخص وأيها أعم؟ المنتشرة المطلقة أخصها، المنتشرة المطلقة أخص، الضرورية المطلقة مثلا أعم، الضرورية المطلقة أخصها أخص واحد. جزاك الله خير. نعم، هذه الضرورية المطلقة لاحظ أشخاص واحدة المنتشرة كلما طبقت الضرورية المطلقة طبقت المنتشرة المطلقة، لأن هذه في وقت ما دون معين، لكن هذه في كل وقت هذه ضرورية ما دامت الذات، ما دامت الذات لاحظ كيف ضرورية ما دامت ذات الموضوع موجودة. فإذا الضرورية المطلقة أخف هذه ضرورية مطلقة صغير كثير. ضرورية مطلقة. الآن المشروطة العامة لها معنيان. المشروطة العامة لها معنيان. تذكرون. الآن المشروطة العامة بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني. مشروطة عامة بالمعنى الأول ومشروطة عامة بالمعنى الثاني بينهما عموم وخصوص وجهي. فيشتركان في نحو مثلا كل منخسف مظلم ما دام منخسفا بالضرورة، كل منخسف مظلم ما دام منخسفا. فهنا لاحظ الانخساء يكون هنا ثبت الحكم، ثبت الإظلام للمنخسف ما دام منخسفا بمعنى مدة دوام انخسافه وبمعنى بشرط كونه منخسفا. إذا هنا يشتركان مثلا في هذه الصورة، يشتركان في هذه الصورة بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني فقط، بالمعنى الأول فقط مثلا مثل إيش؟ كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، ما دام كاتبا، لأنه الكاتبية ليست ضرورية كونه كاتبا، كونه كاتبا صح ولا لا؟ ليس ضروريا لذات الإنسان. فلو إذا بحثنا في تحرك الأصابع لا يكون ضروريا لذات الإنسان، لأنه إذا لم يكن الكتابة ضرورية له فحركة الأصابع ليست ضرورية له، لكنها ضرورية له بشرط كونه كاتبا وهو المعنى الأول، بشرط كونه كاتبا وهو المعنى الأول. لكن هنا لاحظوا بشرط كونه كاتبا هذه لا ينطبق عليها المعنى، لا تنطبق عليها المشروطة العامة بالمعنى الثاني هي مدة دوام. أما هذه فقلنا مثالها إيش؟ تذكرون مثالها؟ نعم، كل إنسان كاتب بالضرورة، كل إنسان كاتب، كل كاتب إنسان عفوا، كل كاتب إنسان، كل كاتب إنسان بالضرورة، كل كاتب إنسان، كل كاتب إنسان ما دام كاتبا. لأنه لاحظوا مدة دوام كونه كاتبا يثبت له الإنسان بصرف النظر عن شرط كونه كاتبا. ليس بشرط كونه كاتبا، ليس بشرط كونه كاتبا. إذا النقطة العامة لاحظ الآن بين الضرورية المطلقة، بين الضرورية المطلقة، الضرورية المطلقة، ضرورية مطلقة، وبين المشروطة العامة في المعنى الآن الأول عموم وخصوص وجهي. الضرورية المطلقة والمشروطة العامة بالمعنى الأول بينهما عموم وخصوص الوجه. فلاحظوا يشتركان في هذه مثلا، هذه هل تجوز مثالا للضرورية المطلقة؟ ضرورية مطلقة بالضرورة كل منخسف مظلم ما له منخسفا بالضرورة لواجب عاد. نعم. إذا هذه تصح للضرورية المطلقة وتصح للمشروطة العامة بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، إذا يشتركان في نحو هذه. نعم. لاحظ. وهذه مثلا كل إنسان حيوان بالضرورة تنفرد إيش؟ الضرورة المطلقة، تنفرد الضرورة المطلقة في كل إنسان حيوان بالضرورة، والمشروط العامة مثلا في هذه كل كاتب إنسان كاتب إنسان ليست ضرورية مطلقة، أو كل كاتب متحرك الأصابع أيضا هذه ضرورية مطلقة، ضرورية مطلقة يصح عليها ضرورية مطلقة. يعني في حالات ممكن إنه ندرسها لا تكون ضرورية مطلقة، هنا ثبوت الكاتبية الإنسانية للكاتب ما دام كاتبا. في بعض الحالات ممكن ندرسها تنفرد فيها المشروطة العامة عن المشروطة عن الضرورية المطلقة، ممكن نجد بعض الأمثلة مش حاضر. لكن بالمعنى الثاني الضرورية المشروطة العامة بالمعنى الثاني أعم مطلقا، مشروطة عامة بالمعنى الثاني أعم مطلقا من الضرورية المطلقة. وبين الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة عموم وخصوص مطلق. لماذا؟ لأن كل ما ثبت في وقت معين فقد ثبت منتشرا في جميع الأوقات. وبين المشروطة العامة بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني وبين طبعا من الأخص الوقتية المطلقة ولا المنتشرة المطلقة؟ الوقتية المطلقة أخص والمنتشرة المطلقة أعم. المشروطة العامة بالمعنى الثاني بينها وبين الوقتية المطلقة أيضا عموم وخصوص مطلق، وبينها وبين المنتشرة المطلقة عموم وخصوص مطلق وأخصها المشروطة. فتكون المشروطة العامة بالمعنى الثاني أعم من الضرورية المطلقة، ثم يليها في العموم المطلق الوقتية المطلقة، الوقتية المطلقة ثم يليها المنتشرة المطلقة. واضح يا إخواني؟ فكل ضرورية مطلقة يصدق عليها أنها مشروطة عامة بالمعنى الثاني ووقتية مطلقة ومنتشرة مطلقة. لاحظ كل ضرورية مطلقة يصدق عليها هذه. الآن سندرس حالات الدوام ونعرف أن كل ضرورية مطلقة أيضا هي دائمة مطلقة لأن الضرورة يلزمها الدوام. هذا غير مذكور في صلب الكتاب لكن مذكور في بعض الحواشي، يعني فانظروا هذه الدراسة سوف ندرسها بتفصيل ممل. يعني هذه أنا أحب هنا في هذا المستوى من الدراسة أن أعطيكم فكرة عن النسب بينها، لكن تفاصيلها والبراهين عليها سوف تأتي إن شاء الله في الشمسية بالتفصيل. بين كل موجهة والثانية ما هي النسبة وكيف نصل إلى هذه النسبة سنتكلم عنها بالتفصيل في الشمسية. أو بدوامها. نعم. بالنسبة للوصف إذا كان ضروريا لذات الموضوع، ضروريا لماهيته ولا ملازم له؟ يعني هل الإضلال ضروري للمنخفض في ذات يعني لماهيته ولا ملازم له؟ يعني لازم للمنخفض يكون مظلم. إحنا نقول كل منخفض مظلم ما دام منخفضا. إيش معناه؟ معناها نثبت مفهوم المحمول اللي هو إيش؟ الإظلام بذات الموضوع. إيش هو ذات الموضوع؟ ما صدق عليه الكتاب وهو قمر من الأقمار. إذا نثبت الإظلام للقمر بالضرورة ما دام القمر موصوفا بالوصف اللي هو الانخفاض. هذا معنى. وضحت ولا لسه ما وضحت؟ كيف يصدق بالمعنيين؟ يعني يصدق بالمعنيين، بمعنيين الشرطية. لأنه يصح أن تقول بالضرورة كل قمر اللي هو المنخفض. كل قمر. كل قمر مظلم بشرط كونه منخفضا يصح. نعم يصح. ويصح أن تقول بالضرورة كل قمر مظلم مدة دوام كونه منخسفا بصرف النظر عن كونك مشترطا لذلك أو غير مشترط، لأن مدة دوام الانخساف يكون بالضرورة مظلما. لاحظ فتصدق بالمعاني. كل كاتب متحرك الأصابع، هل حركة الأصابع ضرورية للكاتب بلا شرط كونه كاتبا؟ ضرورية عقلا للكاتب بدون شرط كونه كاتبا؟ نعم، ليس ضرورية له بدون شرط كونه كاتبا. ولذلك هذه لي المثال هنا على المعنى الأول دون ضرورية مطلقة تكيد هو كل كاتب متحرك الأصابع، يعني هذه هنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتب. هذه تصبح مثالا للمشروطة العامة فقط دون الضرورية المطلقة، لأن الضرورية ليس تحرك الأصابع بضروريا للكاتب من حيث ما هو كاتب، يعني ذات الكاتب من هي؟ زيد. زيد ما دام زيد موجودا هل يلزمه حركة الأصابع؟ لا يلزمه، لكن بشرط كونه كاتبا يلزمه. لاحظ، إذا هل حقيقة زيد وذات زيد وجود زيد يلزمه حركة الأصابع؟ هل ضروري له عقلا أن يحرك أصابعه؟ وإلا لكان ما دام زيد موجود فأصابعه تتحرك، وهذا غير صحيح، بل أصابعه تتحرك بشرط كونه كاتبا أو ما دام كاتبا، صح؟ فهنا الضرورية المطلقة ليست صادقة هنا، بل المشروطة العامة هي التي تصدق هنا. طيب، انتهينا من الضروريات الأربع. قال أو بدوامها، عطف على قوله بضرورة النسبة، أي إن كان الحكم فيها بدوام النسبة ما دام الذات، أي ما دام ذات الموضوع موجودة فدائمة مطلقة. إذا ما هي القضية الدائمة المطلقة؟ من يعرف إياها كما قلنا قبل قليل؟ نعم، شنداد؟ نحكي إذا كان الحكم فيها تعريفا أصلا كما عرفنا قلنا هي التي حكم فيها بهذه الصورة، عرفها بهذه الصورة. إذا كان الحكم فيها بثبوت هي التي حكم فيها، هي التي حكم فيها بثبوت النسبة، بثبوت النسبة المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة. بس بالثبوت بالضرورة بالضرورة بالثبوت لا ضروريات متعينة بدوام الثبوت أحسن. إذن هي الدائمة المطلقة هي القضية التي حكم فيها بدوام ثبوتي، مش بضرورة ثبوت، بدوام ثبوت مفهوم المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة. واضح؟ بدوام ثبوت، دوام الثبوت. لاحظين يا إخواني في فرق بين الدوام والضرورة. الضرورة، الضرورة العقلية لا ينفك الشيء عنها، ولكن الدوام، لاحظ الدوام، الضرورة لا ينفك في العقل عنها. الحكم والثبوت أو النفي لا ينفكان في العقل، ولكن الدوام ينفك في العقل، لكن في الوجود لا ينفك. انفكاكها في العقل لا يمنع كونها دائمة. لازم المادي ولازم الوجود الخارجي هنا. نعم، الدوام هنا يكون ملازما لوجوده، الدوام الشيء الدائم. عرفت كيف؟ ليس بالضرورة أن يكون الشيء، لكن إذا كان الشيء ضروريا فإنه يكون دائما، إذا كان الحكم ضروريا عقلا يكون دائما، لكن إذا كان دائما ليس بالضرورة أن يكون واجبا عقلا. إحنا بنقول مثلا أهل السودان، عمرك شفت سوداني أبيض؟ أهل السودان سود، فالسواد ملازم لأهل السودان، صح ولا لا؟ فالسواد لهم دائمين، ولكن دوامه هل هو واجب عقلا؟ لذا ينفك عنه عقلا. لاحظ كيف؟ ففي فرق بين الدوام والضرورة العقلية. في فرق بين الدوام والضرورة العقلية. إذا يعني كوني في هذا المكان الآن في الخارج يعني هذا ليس بضروري لكن دائم. ليس بضروري لكن دائم. وليس بضروري. يعني ما كان ما دمت هنا هذا ما دمت هنا وجودي في هذا المكان دائم. إذا بقيت في هذا المكان في دائما يعني طبعا الفكر يكون دائما. يعني الفرق بين الواجب العقلي والواجب العادي في الدائمية والضرورية صح؟ يعني لا الواجب العادي هو ليس هذا هو الفرق. الواجب العادي لا ينفك عادة ضابط الضابط الضرورة فيه ضابط الضرورة أو الوجوب فيه هو العادة. لكن الواجب العقلي ضابط الضرورة فيه أو الوجوب هو العقل. فالانفكاك لا يمكن في العقل لا يمكن أن ينفك. لاحظ الأمر لا يمكن أن ينفك في العقل. يعني كل فعل فله فاعل كل فعل فله فاعل. هذه القاعدة اللغوية أصلها قاعدة عقلية أصلها قاعدة عقلية لأنه لا يمكن أن يحصل فعل بدون فاعل. لا يتصور العقل وجود فعل بدون فاعل. لا يتصور العقل ذلك. ولكن في الواقع الشمس تشرق من في الخارج من الشرق ماشي الحال. النار تحرق النار تحرق هذا بالعادة هذا يجب عادة أن تحترق مثلا أن تحترق الورقة إذا قربتها من النار يجب عادة. فضابط هذا الوجوب هو القانون العادي وليس العقل لأنه ينفك في العقل الاحتراق عن النار. فدائمة مطلقة وإنما سميت دائمة لاشتمالها على الدوام وإنما سميت مطلقة لأن الدوام فيها غير مقيد بوصف أو وقت. لاحظ ما قلنا الدوام بشرط الوصف أو بشرط كقولنا كل إنسان حيوان دائما ولا شيء من الإنسان بحجر دائما. فإن الحكم فيها بدوام ثبوت الحيوانية للإنسان وسلب الحجرية عنه وسلب الحجرية عنه. لاحظ فلاحظ كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان دائما. طب مش كل إنسان حيوان بالضرورة؟ إذا لاحظ صدقت الضرورة وصدقت الدوام صدقت الضرورة وصدق الدوام لأنه إذا صدقت الضرورة صدق الدوام. الآن وكل إنسان ليس بحجر بالضرورة صح وكذلك كل إنسان ليس بحجر دائما. فإذا هنا صدقت الضرورة فصدق الدوام. إذا صدق الدوام هنا صدق الضرورة أصلا لأن الدوام لازم للضرورة. قال والفرق نعم ضرب المثال بواحد مثلا يصدق فيه الدوام ولا يصدق فيه الضرورة هذا أفضل يعني الأحسن أن تضرب مثالا يصدق فيه الدوام ولا يصدق فيه الضرورة. الآن سوف يتكلم عن الفرق بينهما. والفرق بين الدوام والضرورة والفرق بين الدوام والضرورة أن الضرورة تستلزم الدوام ولا عكس. يعني إذا وجدت الضرورة وجد الدوام ولا عكس. يعني إذا وجد الدوام لا يستلزم ذلك وجود الضرورة. أما الأول فلأن ثبوت المحمول للموضوع إذا كان ضروريا يكون دائما لا محالة. وأما الثاني فلأن ثبوته يعني ثبوت المحمول للموضوع ثبوته يعني ثبوت المحمول إنها عائدة على المحمول. فلأن ثبوته له يعني ثبوت المحمول للموضوع قد يكون دائما ومع ذلك يمكن الانفكاك فإذا يثبت الدوام للضرورة. شوف المحشين وضعوا أمثلة كل فرع متحرك دائما. وين هذا؟ هذا بصوت يا سيدي قالوا يمكن الانفكاك وذلك نحو كل فلك متحرك دائما. الأفلاك في الكون الأفلاك تتحرك. هم كانوا يعتقدون الفلك الفلك اللي هو المحل الهندسي الذي يدور فيه الكوكب، كانوا يعتقدون الأفلاك تتحرك، نفس الفلك يتحرك، والفلاسفة كانوا يعتقدون أن الفلك هذا جوهر وشفاف وأزلي. تعرفون قضية العقول والأفلاك، كل العقل الأول أنتج. نعم نعم نعم صدور، نعم صدر عن ال عن الإله اللي هو عندهم واجب، يعني الواجب صدر عنه العقل الأول، والعقل الأول هذا بما أنه له جهتان، جهة إمكان وجهة وجود، فصدر عنه أمرانه، صدر عنه العقل الثاني والفلك وهكذا، وحتى وصلوا إلى العشرة. ولا تدري لماذا وقفوا عند العشرة، هذا السؤال الذي سأله الغزالي، قال لماذا وقفوا عند العشرة، ولماذا كان حركة الفلك التاسع بالذات هي التي ينشأ عنها أحداث هذا الكون؟ يعني هذا شيء غريب. على أي حال لمعرفتهم بالكواكب أو عدم معرفتهم، لعدم معرفتهم، وكانوا يعتقدون بأن الأفلاك في الحقيقة يعني السيارة، كانوا يقولون الأفلاك السيارة سبعة هم، نعم سبعة، وفي الحقيقة ليست سبعة، ليست سبعة. والشيخ ابن عربي تبعهم في كتابه الفتوحات، قال إنه الكواكب السيارة سبعة بالكشف، سبعة، فأخطأ في هذا الكشف لأنه ليست سبعة. على أي حال، هل يمكن الخطأ في الكشف على التحقيق؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، كما في بالعربي، لا يمكن، لأنه لو تركت إذا ثبت إنه هذا كذب، لأنه لو أخطأ لم يكن كشفه. والله فيها بحث، يعني مثلا اكتشف ان احمد وراء القائد لكنه محمول، لكن اكتشف ان الانسان وراء على اي حال، على اي حال، اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. فكانوا يعتقدون الافلاك هي التي تتحرك، وفي الواقع ليست الافلاك هي التي تتحرك، بل الكواكب هي التي تتحرك، لاحظ. والفلك ليس بشيء، الفلك في الحقيقه هو المدار، المدار، المدار الذي يدور فيه الفلك، وليس الفلك شيئا ثابتا يدور فيه الفلك. واضح الكلام؟ فلو قال كل فلك متحرك دائما، احنا ممكن نقول كل كوكب او كل جرم سماوي فهو متحرك دائما، صح ولا لا؟ جميع الاجرام السماويه تتحرك، الكون كله يتحرك، دوام حركة هذا الكون. الآن ثبت أن الأرض تدور حول نفسها، صح ولا لا؟ طيب دائما، لاحظ، والأرض تدور حول الشمس في أثناء دورانها حول نفسها، تدور حركة أخرى حول الشمس، صح؟ وتدور مع المجموعة الشمسية حول نفسها، والمجموعة الشمسية تدور هي والشمس حول نفسها، صح؟ وتدور أيضا حول المجرة، أو حركة أخرى مع حركة المجرة، والمجرة تدور حول نفسها وتبتعد عن المجرات الأخرى، إذن في حركات معقدة جدا جدا في الكون الأجرام. كم سرعة دوران الأرض حول نفسها؟ من يتخيل؟ هل هي كبيرة أم صغيرة؟ كبيرة جدا جدا جدا، حوالي 180 ميلا في الثانية تقريبا. تخيل السرعة هذه، وسرعة انطلاقها، سرعة دورانها حول الشمس كبيرة جدا جدا. يعني أنت لو أنك على أسرع من الطائرة، الطائرة تسير في 800 كيلو متر تقريبا في الساعة أو 900 كيلو متر في الساعة، فالأرض تنطلق حول الشمس في دورة أسرع بكثير من هذه الطائرة، أسرع بكثير كثير من هذه الطائرة. الآن بدأنا الدرس نحن وكنا في مكان معين في هذا الكون، والآن في مكان آخر تماما من هذا الكون، يبعد أميالا لا حصر لها، أميال كثيرة جدا جدا جدا عما كنا عليه في أول الدرس. واضح الكلام؟ وليس نفس المكان بالمناسبة، يعني لا تدور الأرض في نفس المكان، لا تدور في، لأنها هي تتباعد عن غيرها من المجرات، يعني تدور حركة معقدة جدا. لا يمر في مكان يرجع إليه مرة أخرى. نعم. بحسب الآن النظرية الموجودة أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض، فأنت لا تعود إلى نفس المكان الذي كنت فيه أولا. في آية، بس نعطيكم دقيقة استراحة. في الآية في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الآن النهار، إذا خرجت النهار يوجد في خلال الغلاف الجوي، تعرفون الغلاف الجوي اللي هو غلاف الهواء هذا الذي يحيط بالأرض، إذا خرجت من خارج خلاف الغلاف الجوي لا ترى نهارا، صح ولا لا؟ النهار فقط بسبب وجود الهواء المحيط. فالآية ماذا تقول؟ تقول: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. السلخ، ما هو السلخ؟ تعرفون الشاة؟ إذا ذبحت الشاة فإنك تسلخ جلدها، فجلد الشاة رقيق جدا جدا جدا بالنسبة للشاة وبالنسبة لي. فلاحظوا النهار طبقة، كم يكون الليل، كم يكون طبقة الغلاف الجوي بالنسبة للأرض وبالنسبة لها؟ لا شيء، رقيق جدا جدا كالجلد، فكأنه يسلق. لاحظ الأصل الظلمة، الأصل الظلمة، ثم النهار إذا طلعت الشمس النهار يكون فقط في هذا الجزء اللي هو الغلاف الجوي. فالليل، وآية لهم الليل، الليل أصلا وليل، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فلاحظ كلمة نسلخ، الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، فأنت باستمرار دائما، السلخ مستمر، السلخ مستمر، لأنه الليل النهار، الآن النهار موجود هنا، النهار يذهب من جهة على طول، النهار والليل يتعاقبان باستمرار في 24 ساعة دائما، أينما يوجد الليل يلحق يتلاحقان. فالسلخ دائما، سلخ النهار مستمر. لاحظوا آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، ثم يعود الليل نهار مرة أخرى، ثم يعود السلخ، وهكذا يستمر على طول في سلخ للنهار. الآية الأخرى، الآية الأخرى الأعجب من هذه: والليل إذا يسر. الليل، السرى، ما هو السرى؟ المشي ليلا. الله سبحانه وتعالى يقسم بالليل إذا سرى. طب ما معنى الليل يسري في الليل؟ يعني الليل يسير في الليل؟ نعم، الليل يسير في الليل، لأن الكون مظلم والليل يسير في الظلمة، فيتحرك الليل لأنه في ظلمة، فالليل إذا يسر، فكأن الليل سائر في الليل. شوف المعنى ما أجمل. نعم. لاحظ التعبير القرآني في غاية السلاسة والسهولة والبساطة والوضوح، والوضوح ولكن ودقيقة جدا. السلق، عبر بالسلق، النهار يسلق، لاحظ، فمعنى بسيط وسهل ويفهمه الإنسان، لكن من يتفكر في هذه الآيات ويعرف هذا الكلام؟ لاحظ كيف؟ فعليه بس أن يتنبه إليها. كثير كثيرة هذه الظواهر في القرآن الكريم. قال: أو ما دام الوقت. إذا فهمنا ما هي الدائمة المطلقة، هي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة، أو ما دام الوقت، عطف على قوله ما دام الذات، أي إن كان الحكم بدوام النسبة، يعني بدوام ثبوت المحمول للموضوع، ما دام وصف الموضوع موجودا فعرفية عامة، فعرفية عامة. إذا الدائمة المطلقة، الدائمة المطلقة هي التي حكم فيها بدوام ثبوت النسبة، بدوام ثبوت المحمول الموضوعي أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا. أما العرفية العامة هي التي حكم فيها بإيش؟ بدوام، ليس بضرورة، بدوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام وصفه وليس ما دام ذاته. واضح الكلام؟ فإذا انتقلنا من الضرورة، ما الفرق بين الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة؟ الأولى بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، الثانية الدائمة المطلقة بدوام ثبوت الموضوع للمحمول. ما الفرق بين المشروطة العامة والعرفية العامة؟ المشروطة العامة حكم فيها بضرورة ثبوت الموضوع المحمول للموضوع ما دام الوصف، العرفية العامة بدوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف. إذن المشروطة العامة هي النسبة بين الدائمة المطلقة والضرورية المطلقة، هي عين النسبة بين العرفية العامة والمشروطة العامة، نفس الشيء. واضح الكلام؟ في حد مش فاهم حاجة يا اخوان؟ في شيء واضح؟ طيب يعني عنده سؤال أرجوك ويسأل حتى تتوضح له المسألة. أو ما دام الوصف، عطف على قوله ما دام الذات، أي إن كان الحكم بدوام النسبة ما دام وصف الموضوع موجودا فعرفية عامة، ومثالها إيجابا وسمى مر في المشروطة العامة. لماذا ما مر في المشروطة العامة ولم يكلف نفسه أن يأتي بمثال؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن المشروطة العامة أخص من العرفية العامة مطلقا. كمل الجواب. بمعنى كل ما صدق عليه أنه مشروطة عامة فقد صدق عليه أنه عرفية عامة. لماذا؟ لأن ضرورة تستلزم الدوام. هنالك حكم بضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف، هنا حكم بدوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف، فالضرورة هنا تستلزمت الدوام. فلذلك قال المثال، مثال العرفية العامة هنا هو نفس مثال المشروطة العامة هنا. واضح؟ والفرق بينهما كالفرق بين الدائمة والضرورية، وإنما سميت عرفية لأنها، لأنك إذا قلت لا شيء من النائم بمستيقظ ولم تذكر ما دام نائما يفهم، أو يفهم العرف يعني أهل العرف أهل اللغة والعرف، أن سلب الاستيقاظ عن ذات النائم ليس دائما بل ما دام نائما. واضح الكلام؟ يعني واحد قلت له، قلت هذه العبارة أمامه، إنه إيش؟ لا شيء من النائم أو لا أحد من النائم بمستيقظ ما دام نائما، فماذا يفهم من العرف؟ ما دام نائما، ما دام نائما. إذا لو لم، لو أطلقت بدون هذا القيد لفهم منها، لفهم منها بالعرف. لو قلت لا شيء من النائم بمستيقظ لفهم منها، فهم منها بالعرف بدون القيد ما دام نائما، ما دام نائما. واضح؟ لفهم منها بالعرف بدون القيد هذا ما دام نائما. فلما كان هذا المعنى من سالبتها مأخوذا من العرف نسبت إليه، نسبت إليه، يعني سميت عرفية. وعامة لأنها أعم من العرفية الخاصة التي ستجيء في المركبات. سندرس بعد قليل العرفية العامة تقيد بقيد اللا دوام الذاتي فتصبح عرفية خاصة. والمشروطة العامة أيضا والدائمة المطلقة لم يقيدها، نعم لم يقيدها لأنها لا تقيد، كما سنعلم بعد قليل. شوفوا حاشية العطار قوله وإنما سميت عرفية في صفحة 270، شايفينها؟ 270 العطار قوله في وسط الصفحة، قوله وإنما سميت عرفية، شفتوها؟ قال الهروي وكون هذا المعنى مفهوما من العرف، أما في السالب فعلى الدوام. لاحظوا قال الشارح: فلما كان هذا المعنى في سالبتها مأخوذ من العرف. لماذا قال في سالبتها ولم يقل فيها؟ حتى ما يذكر، لاحظ ذكر السلب ولم يذكر الإيجاب، لو قال فيها لأخذ من سلبها وإيجابها. فالمعنى العرفي، هذا المعنى الذي نفهمه من العرف، هل يؤخذ حصرا من السالبة؟ هذا الذي يحشي عليه أو يقول فيه الوراوي. قال: أما في السالبة فعلى الدوام مع الظهور، وأما في الموجبة فعلى الأغلب، إذ الإسناد إلى المشتق يشعر بعلمية المأخذ. انتهى. واضح؟ قال: ويرد دعوى الدوام قول عبد الحكيم إن العرف العام يفهم هذا المعنى من بعض السوالف غير المقيدة بقيد ما دام، وهي التي يكون فيها إلى آخر فيها بحث. لأنه يعني العلماء بالعادة يعبرون، يقولون يؤخذ من سالبتها، لأنه هو دائما يؤخذ من سالبتها وليس غالبا في كما في الإيجاب. قال: أو بفعليتها. الآن ما فهمنا ما هي الضرورية المطلقة، فهمنا ما هي المشروطة العامة، فهمنا ما هي الوقتية المطلقة، فهمنا ما هي المنتشرة المطلقة، وفهمنا ما هي الدائمة المطلقة، وفهمنا العرفية العامة. العرفية العامة كم بقي؟ بقي اثنتان. بقي اثنتان، الأولى هي المطلقة العامة، والثانية المنتشرة. في البساطة، هذه في البساطة. ما هي المطلقة العامة يا إخواني؟ المطلقة العامة هي التي حكم فيها بثبوت نسبة المحمول للموضوع، ثبوت هذه النسبة أو سلبها بالفعل. بالفعل. أنا بقول لك لا بالضرورة ولا بالدوام. يعني مش يعني لا بالضرورة يعني بمعنى أنها تنافي الضرورة. لا تنافي الضرورة، الفعلية النسبة لا تنافي الضرورة. فعلية النسبة لا تنافي الضرورة، دوام النسبة لا ينافي الضرورة. لكننا نتكلم بالفعل، بالفعل الذي هو لاحظ، لو ثبت الشيء لحظة أو انتف لكانت لصدقت الفعلية الموجبة. لو قلنا كل جيم باء بالفعل، هذه تصدق لو كانت، لو ثبتت باء لجيم في لحظة واحدة. ولو قلنا لا شيء من جيم باء بالفعل، فتكون هذه صادقة لو انتفت باء عن جيم لحظة في آن من الزمان. لاحظ، واضح الكلام؟ فقد ثبتت لها بالفعل، لكن هذه ثبتت لها بالفعل على الدوام؟ لا، ليس على الدوام، مطلق الفعل، في مطلق فعلية النسبة، أنها تحققت النسبة أو انتفت النسبة بالفعل. هذا معنى الفعلية. ما معنى كون النسبة فعلية؟ النسبة ثبتت أو انتفت ولو لحظة. إذا تصدق القضية الفعلية أو القضية المطلقة العامة تصدق متى؟ ولو. إحنا نعبر ما هي الصورة العامة للضرورية المطلقة؟ جيم باء بالضرورة أو بالضرورة جيم باء. ما هي الصورة العامة للمشروطة العامة؟ جيم باء ما دام جيم، جيم باء ما دام جيم. ما هي الصورة العامة للمطلقة العامة؟ جيم باء في وقت معين. ما هي الصورة العامة للمنتشرة المطلقة؟ جيم باء في وقت ما أو في وقت غير معين. ما هي الصورة العامة للدائمة المطلقة؟ دائما جيم باء أو جيم باء دائما. واضح؟ ما هي الصورة العامة الآن إيش ندرس؟ للمطلقة العامة جيم باء بالفعل أو بالإطلاق العام. لو قلت بالإطلاق العام كل جيم باء، أو كل جيم باء بالفعل، أو كل جيم باء بالإطلاق العام، أو كل جيم بالإطلاق العام باء، أو كل جيم بالفعل باء، كل نفس الشيء. واضح يا إخواني؟ هذه الصورة العامة للمطلق العام. قال: أو بفعليتها عطف على قوله بضرورة النسبة، أي إن لم يكن الحكم بضرورة النسبة ولا بدوامها، بل يكون الحكم بفعليتها فالمطلقة العامة يعني تسمى المطلقة العامة. في قولنا كل إنسان متنفس بالإطلاق العام، لاحظ هذه ضربناه مثال على إيش؟ على المنتشرة المطلقة. والآن هذا يصح أيضا مثالا للمطلقة العامة، لأن المطلقة العامة لاحظ أنت تتنفس بالفعل، لو حصل من إنسان نفس واحد بالفعل لصدقت المطلقة العامة، ولا شيء على الإنسان لمتنفس بالإطلاق العام. فإن ثبوت التنفس للإنسان وسلبه عنه ليس ضروريا ولا دائما بل بالفعل، أي المحمول ثابت للموضوع أو مسلوب عنه في الجملة. إيش يعني في الجملة؟ عامة يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان أي من غير أن يلتفت. قال يعني عامة، قال لاحظ في الجملة كيف عرفها الدسوقي، قال أي من غير أن يلتفت إلى كونه ضروريا أو دائما. قال وإنما سميت مطلقة لأن القضية إذا أطلقت من غير تقييد باللا دوام أو اللا ضرورة يفهم منها فعلية النسبة. في الحقيقة قبل قليل قال إذا القضية أطلقت من غير تقييد لها باللا دوام أو باللا ضرورة فهم منها إيش؟ فهم منها العرف إيش؟ العرف العامة. ولذلك المحشون مسكوه على هذه الكلمة وقال له كيف تقول مثل هذا الكلام، لقد كان الكلام قبل قليل إنه إذا أطلقت القضية فهمنا منها العرفية العامة، فكيف تقول الآن الدار المطلقة؟ ودار حوار بينهم يمكن أن تنظروا. إحنا الآن في هذا البحث لا نريد أن ندخل، نريد أن نحقق، يعني نريد أن نفهم ما هي الموجهات التي تكلمون عنها وما هي أحكامها. لاحقا عند الشمسية سندرس بشكل أعمق نبحث في تلك الموجهات والإشكاليات الواردة على تلك الموجهات، عرفت كيف؟ ندرس في مستوى آخر. الآن لا يهمني يعني مناقشة تفاصيل دقيقة وإيرادات ترد على نفس المفاهيم، إحنا نريد أن نتحقق المفاهيم ونفهم هذه المفاهيم ونلعب في هذه المفاهيم، يعني نريد أن نتمكن من هذه المفاهيم بحيث ندرس الموجهات كيف نعكسها، كيف ننقضها، كيف نستعملها في القياس. بعد أن نتمكن من ذلك ننتقل إلى مستوى آخر، ماذا تقصدون بهذه الضرورية المطلقة؟ ماذا تقصدون بهذه الفعلية؟ من أين أتيتم بها؟ هل الفعلية، هل القضية الفعلية موجهة فعلا؟ هل القضية الممكنة موجهة فعلا؟ هل هي قضية أصلا؟ هناك بحث عند العلماء عند المناطق بأن الممكنة العامة ليست قضية أصلا، لأن القضية هي ما ثبت فيها المحمول الموضوع، ولكن في الممكنة ليس هناك ثبوت للمحمول الموضوع لأنه إمكاني هذا الثبوت وليس فعلي، فليس قضية يعني. البحوث الأخرى التي فيها إشكالات واللي هي البحث في دعنا نقول في فلسفة المنطق، يعني من أين جاءت هذه القواعد المنطقية، بحث في مستوى أعلى من هذا الدرس، يعني بدايات هذا البحث في الشمسية، ويعني استكماله يكون في كتب مثل مطالع الأنوار من مطالع الأنظار، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار اللي هو شرح الخطب الرازي على الأرموي، وحواشي مثلا حواشي الهروي على الزاهد الهروي على التصورات، وغيرها من الكتب المتقدمة التي تبحث في أصول المنطق. نعم. قال وإنما سميت مطلقة لأن القضية إذا أطلقت من غير تقييد باللا دوام أو اللا ضرورة يفهم منها فعلية النسبة، وسميت القضية التي حكم فيها بفعلية النسبة مطلقة تسمية للمدلول باسم الذات، وعامة لأنها أعم من الوجودية اللا دائمة والوجودية اللا ضرورية كما تعرفه في المرتبات. المطلقة العامة تقيد بقيدين، تقيد باللا ضرورة فتسمى سوف ندرس هذا الكلام بعد قليل، تسمى المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورة الوجودية اللا ضرورية، وإذا قيدت باللا دوام تسمى الوجودية اللا دائمة كما سوف نعرف بعد قليل، أو بعدم ضرورة خلافها، أي إن لم يكن الحكم بضرورة النسبة ولا بدوامها ولا بفعليتها، بل الحكم بعدم ضرورة خلاف النسبة، فالنسبة الممكنة العامة. الممكنة العامة تنقف عندها قليلا لأنها بحث مهم جدا. انتهيتم من هذا يا اخواني؟ الإمكان العام في الحقيقة بحث في غاية الأهمية. لأنه الإمكان العام نقيض إيش؟ الضرورة. ولذلك في غاية الأهمية. الإمكان العام هو رفع الضرورة، ولذلك هو في غاية الأهمية. والإطلاق العام نقيض إيش؟ الإطلاق العام نقيض ضرر المطلق. الإطلاق العام نقيض عدم يعني عدم في نوع من التناقض بين الفعل والضرر. نعم نقيض. طيب نرسمه لاحقا إن شاء الله. نقيض الممكن المعذوف الدوام. ناقض الدوام. طيب اللا ضرورة هي الإمكان العام، واللا دوام ملازم في الحقيقة لإيش؟ للإطلاق العام. إحنا درسنا سابقا شيء اسمه الواجب العقلي. تذكرون الواجب العقلي؟ الواجب عقلا. الواجب عقلا. وعلى طرف الآخر من الواجب عقلا يكون إيش؟ المستحيل عقلا. صح؟ بينهما الإمكان. صح؟ أنت نتكلم في مفهوم يعني يمكن كثير من الناس لم يفكروا فيه بهذه الصورة. يعني أنا لما شرحتها مرة استغرب كثير من الناس، استغربوا على الكلام الذي سوف أقوله. الوجوب العقلي والاستحالة العقلية طرفان. لاحظ الوجوب العقلي والاستحالة العقلية بماذا يجتمعان؟ يجتمعان في كونهما إيه؟ كونهما ضرورة. لاحظ الوجوب العقلي يجتمع مع الـ مع الـ مع الاستحالة العقلية في كونهما ضرورة. كل منهما ضرورة، لكن الوجوب العقلي هو ضرورة ماذا؟ إيجاب، ضرورة إثبات، والاستحالة العقلية هي ضرورة سلب. لاحظ؟ إذا هنا ضرورة إثبات وضرورة سلب. كيف الضرورة؟ يعني عندما تقول أنت، إحنا مش قلنا مثلا جيم باب الضرورة؟ جيم باب الضرورة، ما معناها جيم باب الضرورة؟ يجب عقلا ثبوت بالغ. طب لو قلت هنا جيم ليس باء بالضرورة، ما معناها؟ يعني سلب باء عن جيم ضروري، معناها ايش؟ محال عقلا، يعني لا يمكن ان تثبت باء الجيم. ولذلك قلنا انه الاستحاله العقليه والوجوب العقلي يشتركان في مفهوم الضروره، لكن هذه ضروره اثبات وهذه ضروره سلب. واضح؟ في حدا عسان يا اخوان؟ في حدا عسان؟ ممكن كم تخن كمان نص ساعه مثلا ولا اكثر؟ مثلا؟ ها؟ في حدا يعني لا يستطيع ان يتم الساعه مثلا او ساعه الا ربع؟ نكمل بس اذا في لون ثاني. انا شايف احمر. الاحمر صار له فتره انا مش شايف اشوفه كمان مش مقتنع. طيب حاضر. الواجب او الوجوب خلينا نقول الوجوب. الوجوب العقلي والاستحاله العقليه. هي شايف دي؟ أحسن؟ طيب الآن يا أساتذة يا كرام، هنا الوجوب العقلي هو إيش قلنا عنه؟ جيم باء بالضرورة. إذن هي ضرورة إيجاب، ضرورة الإيجاب. وهنا جيم ليس باء بالضرورة، إذن هي ضرورة سلب، ضرورة سلب. لاحظوا إذا قلنا يا إخواني الآن جيم باء، جيم باء، جيم باء بالإمكان العام، ما معنى هذا الكلام؟ قال الإمكان العام هو رفع الضرورة، معنى الإمكان العام بالاصطلاح عندهم هو رفع الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة، عن نقيض النسبة. ما هي النسبة هنا؟ جيم باء. ما هو نقيض النسبة؟ جيم ليس باء. ما معنى الإمكان العام لجيم باء؟ هو رفع الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة أو عن نقيض النسبة. فيكون معنى اسمعوا مرة ثانية، خليكم ركزين في هذا. فننتقل إلى كلام آخر. نقول جيم باء بالإمكان العام معناه أن جيم ليس باء، جيم ليس باء ليس ضروريا. إذا الجانب النقيض النسبة اللي هي الجانب المخالف النسبة اللي هو نقيض النسبة ليس ضروريا. جيم ليس باء ليس ضروريا. ما معنى جيم ليس باء ليس ضروريا؟ ليس ضروريا أن يكون جيم، لا جيم باء بالإمكان العام معناه أن جيم ليس باء ليس ضروريا، يعني رفعنا الضرورة عن جيم ليس باء. فماذا ثبت؟ جيم ليس باء ممكن. ماذا قلت؟ لماذا الدوام يثبت؟ يعني ما دخل الدوام في الموضوع؟ احنا بنتعلم شغله، بنتعلم كل كلمه اللي بيقول كلمه بيكون قدها، بيكون كلمه بيقول لماذا قال ذلك. الان مره اخرى جيم باء بالامكان العام بالتعريف، بتعريف الامكان العام by definition، ما معنى الامكان العام؟ معناه رفع الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة، يعني رفع الضرورة عن نقيض النسبة. طيب نقيض النسبة جيم ليس باء، صح ولا لا؟ ما نقيض جيم باء؟ جيم ليس باء. رفع الضرورة عنها أن معناه معنى جيم باء بالإمكان العام أن جيم ليس باء بالضرورة، يعني أن جيم ليس باء إيش؟ ليس ضروريا. ما معنى كونه ليس ضروريا؟ جيم ليس باء ممكن. معناها جيم ليس باء ممكن، إذا أنت تخرج الوجوب يعني. ممكن يكون. أي معنى العام؟ نعم. بإيش؟ بالمعنى العام الشامل للوجوب. نعم. بالمعنى العام الشامل للوجوب. بتعابير منطقية مفهومة. الآن جيم ليس باء، جيم ليس باء. طب خلينا نكمل هنا. الواجب العقلي جيم باء بالضرورة، صح؟ الاستحالة العقلية جيم ليس باء بالضرورة، صح؟ الإمكان الخاص الذي ندرسه نحن اليوم نسميه الجواز العقلي في العقيدة، لما درسنا حاجة اسمها الجواز العقلي. ما معنى الجواز العقلي؟ هذا في المنطق الجواز العقلي. عارفين شو يعني الجواز العقلي؟ درسوه في عقيدة الجواز العقلي، جائز عقلا. جائز عقلا في المنطق اسمه الممكن الخاص او الامكان الخاص. الامكان الخاص ما هو الامكان الخاص؟ ما يتصور في العقل وجوده وعدمه. اذا ليس ضروريا، ليس ضرورة ثبوت، ليس ضرورية ثبوت، وليس ضرورية السلب. لاحظ الوجوب العقلي هو ضرورة الثبوت، والاستحالة العقلية هي ضرورة السلب. الإمكان الخاص رفع لضرورة الثبوت ولضرورة السلب، يعني وجوده ليس ضروريا ولا سلبه ضروري، يعني وجد أو لم يوجد كله جائز في العقل. واضح معنى الإمكان الخاص؟ طيب زين، الآن جيم باب الإمكان العام معناها أن جيم ليس باب ليس ضروريا. ما معنى قولنا جيم ليس باب ليس ضروريا؟ يمكن في كل جيم ليس باب يمكن. أنا ما أقول لا كل ولا بعض، لا تأتي بألفاظ غريبة عن البحث. بحثنا جيم باب الإمكان العام معناها جيم ليس باب ليس ضروريا. تفضل. ما معنى جيم ليس باء ليس ضروريا؟ يعني جيم ليس باء ضروريا أو ممكنا. جيم ليس باء إما أن يكون ضروريا أو إما أن يكون ممكنا. بأي معنى؟ بالإمكان الأخص. بالإمكان الأخص أحسن. نعطي جمال. عدنا يا. جيم. ما فيش دينار يعني ليش عطيك 20؟ جيم ليس باء إما أن يكون ضروريا إما أن يكون جيم باء ضروريا وإما أن يكون ممكنا بالإمكان الأقل. أحسن. لاحظوا إحنا جيم باء بالضرورة، جيم باء بالإمكان ضرورة مفهومة صح، وجيم ليس باء بالضرورة مفهومة، وهذه بالإمكان الخاص جيم ليست ضرورية في الثبوت ولا ضرورية السلب. جيم باب الإمكان العام معناه أن جيم ليس باء ليس ضروريا، فإحنا نرفع الضرورة عن جيم ليس باء. إذا رفعنا الضرورة عن جيم ليس باء فقد ثبت إما جيم باء بالضرورة أو جيم ليس باء بالإمكان الأخص أو الخاص. لاحظوا جيم ليس باء ليس ضروريا معناه أن جيم ليس باء ممكنا إمكانا خاصا، أو أن جيم هي باء بالضرورة. وضح سيدي محمد؟ واضحة؟ ما هو الحل؟ لاحظ عندك ثلاث أمور، ثلاث حالات. لاحظوا هنا الممكن الخاص ليس جيم هي باء، بل جيم ليس باء. شيخ أبوانا هنا الممكن الخاص ليس جيم باء، بل جيم ليس باء. انتبهوا لهذا المعنى. الآن إذا قلنا جيم ليس باء بالإمكان العام ما معناها؟ معناها بنفس الطريقة، معناها أن جيم باء رفع الضرورة عن جانب مخالف للنسبة أو عن نقيض النسبة، أن جيم باء ليس ضروريا. طيب إذا لم يكن جيم باء ضروريا رفعنا جانب الضرورة فماذا ثبت؟ الجواب العقلي أو الاستحالة العقلية. لاحظ الإمكان العام هنا إذا كانت النسبة سالبة ماذا يثبت؟ معناه أن جيم جيم ليس باء جيم ليس باء بالضرورة وهذه ايش اسمها؟ الاستحالة العقلية. و او جيم ممكن جيم باء ممكن بمعنى الأخر ممكن بالإمكان الخاص. إذا لاحظوا هنا الذي إما هذا أو هذا. لاحظوا الذي هنا أمكن بالإنسان الخاص هو جيم باء وليس جيم ليس باء. هنا هذا جيم ليس باء هو الممكن بالإنسان الخاص، أما هنا هو جيم ليس باء فهو جيم باء. فلما شرحنا الكلام للطلاب قالوا كيف يكون الإمكان العام معناه أحد معاني الاستحالة؟ نعم يكون، لأن الإمكان العام هو رفع الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة. فإذا كانت القضية قضية موجبة فرفع الضرورة عن الجانب المخالف لها يثبت معه الإمكان الخاص أو الوجوب العقلي. ولكن إذا كانت القضية سالبة فالإمكان العام رفع الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة هو رفع الضرورة عن القضية الإيجابية، فيثبت معه إما الاستحالة العقلية أو الإمكان الخاص بالقضية الموجبة. وهذا غير يعني لا يوجد في كتاب بهذه الصورة وبهذا التفصيل، ما في بهذا التفصيل. ولذلك الذين يقرؤون المنطق لا يقفون على مثل هذا الفرق بهذه الصورة. يعني كان الأمر رفع الضرورة عن خلاف القضية، عن خلاف النسبة، عن الجانب المخالف للنسبة أو عن نقيض النسبة. يمكن أن تقول عن نقيض النسبة. واضح يا إخواني؟ دعونا نقرأ. مين مر عليه قبل ذلك إنه الإمكان العام قد يعني يتضمن معنى الاستحالة؟ التطبيق سيدي ما تشوف هذا التطبيق في الأحكام التكليفية، الجائز بمعنى العام والجائز بمعنى العام اللي بيشمل المكروه ويشمل كل ما ليس بحرام. التطبيق لكن مش في هاي الاستحالة. المشهور عند الناس إنه الإمكان العقلي الإمكان العام الإمكان العام يشمل الوجوب العقلي والإمكان الخاص فقط. لكن غير مشهور عند الناس إنه الإمكان العام في معناه أحياناً قد يكون الاستحالة، لكن دائماً الإمكان العام يدخل فيه الإمكان الخاص. لكن لاحظ دخول الإمكان الخاص في القضية الإيجابية هو في جيم ليس باء، أما هو الممكن إمكان خاص. أما في القضية السالبة ففي جيم باء يكون ممكن الخاص. دعونا نقرأ يا إخواني. قال أو بعدم ضرورة خلافها، يعني خلاف النسبة. أي إن هذا صفحة 274، أي إن لم يكن الحكم بضرورة النسبة ولا بدوامها ولا بفعليتها، بل يكون الحكم لعدم ضرورة خلاف النسبة فالممكنة العامة، يعني اسمها الممكنة العامة. كقولنا كل نار حارة بالإمكان العام. ما معنى كل نار حارة بالإمكان العام؟ قال حكم فيها بعدم ضرورة السلب. لاحظ كل نار حارة بالإمكان العام، هذه قضية موجبة ولا سالبة؟ موجبة. ما معناها؟ رفع الضرورة عن كون النار ليست حارة. لاحظ قال إذ السلب خلاف النسبة، قال فحكم فيها بعدم ضرورة النسبة إذ السلب خلاف النسبة، بعدم ضرورة السلب. إذ السلب خلاف النسبة، النسبة كانت إيجابية فالسلب خلافها. ولو لم يكن عدم ضرورة السلب لم يكن الإيجاب ممكنا. مش هو قال هي موجبة بالإمكان العام؟ فلو لم يكن هنالك عدم ضرورة للسالب لما كانت ممكنة عامة. بنفس الطريقة نقول لو لم يكن عدم الإيجاب ضروريا لم يكن هنالك إمكان سالب، في العكس. إذا السلب خلاف النسبة ولم يكن عدم ضرورة السلب، يعني لو لم يوجد هنا يكون فعل كان تام ولا ناقص؟ auxiliary verb يعني ولا full verb. Full meaning verb. تام. لو لم يكن يعني لو لم يوجد عدم ضرورة السلب لاحظ عدم فاعل يكن لم يكن الإيجاب يعني لم يوجد الإيجاب أو لو يكن الإيجاب ممكن هذه لو كانت ناقصة لا أشكال لو لم يكن الإيجاب ممكن وكقولنا لا شيء من الحار لبارد بالإمكان العام فحكم فيها بعدم ضرورة الإيجاب إذ الإيجاب خلاف النسبة ولو لم يكن عدم ضرورة الإيجاب لم يكن السلب ممكنا فمعنى الموجبة إيش يعني الموجبة؟ القضية الممكنة بالإمكان العام لكن النسبة فيها موجبة مثل كل نار حارة أن سلب الحرارة عن النار ليس بضروري واضح؟ ومعنى الإيجاب ومعنى السالبة أن إيجاب البرودة للحار ليس بضروري واضح يا إخواني وسميت ممكن اشتمالها على معنى الإمكان وعامة لأنها أعم من الممكن الخاصة التي ستعرفها في المركبات سوف ندرس الإمكان الخاص نرفع الضرورة عن إيجاب الموافق على الجانب الموافق للنسبة عندك الجانب المخالف للنسبة رفعنا عنه الضرورة صار عندك إمكان عام الآن إذا رفعنا الضرورة عن الجانب الموافق للنسبة أيضا تصبح ممكنة خاصة فتصبح رفعنا الضرورة عن الجانبين واضح؟ فهذه القضايا المذكورة بسائط أساس لأن معناها إما إيجاب فقط أو سلب فقط قلنا أن البسائط إما إيجاب فقط أو سلب فقط أما المركبات فسبع يعني سبع مركبات ومعانيها إيجاب وسلب فركبت من الإيجاب وسلب انتهينا من هذا خلينا نستعرف المركبات بسرعة وهم هي انتهينا دقيقة وين آخر إما جن ليس باب الضرورة وهو الاستحالة العقلية أو جن باء أو جن باء بالإمكان الخاص الآن إحنا قلنا القضايا نستعرضها بسرعة ثم نسميها أسماء لا نضع التسميات بعد أن ننتهي عندك ضرورية مطلقة يعني إخواني هذا بدنا يعني الذي يقرأها كثيرا يحفظها ولكن الذي لا يريد أن يقرأها كثيرا ولا يريد أن يعني يشتغل فيها كثيرا عليه أن يحفظها لكن أنا ما جلست أحفظها عمري لكن من كثرة الاشتغال بها حفظتها فإما أن تكثر الاشتغال منها بها بحيث تحفظها أو أن تحفظها لا في حاجة لأنه خلص هذه زي مثل اسمها في الأشياء هذه في المنطقة المصطلحات مروية مطلقة ودائما مطلقة أنا نسيت أن أذكر لكم النسب بينها إن شاء الله نذكرها لاحقا يعني ليس بالأمر المهم الآن ضرورية مطلقة ودائمة مطلقة مشروطة عامة ومشروطة تحاوكم الله ومشروطة رحمة عرفية عامة ووقتية مطلقة ومنتشرة مطلقة ومطلقة عامة وممكنة عامة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لاحظوا الآن يا إخواني القيود المشهورة عندهم قيدان الأول هو اللا ضرورة، والقيد الثاني هو اللا دوام. يقيدون بها بعض هذه القضايا لتنتج المركبات، لتنتج المركبات. الآن إحنا درسنا الضروية المطلقة، فهل يعقل أن نقيد الضروية المطلقة باللا ضرورة؟ لا، هي ضرورية. فإذا قلت بالضرورة جيم باء، لاحظ شو بصير الكلام. بالضرورة جيم باء لا ضرورة، أو باللا ضرورة، أو باللا ضرورة، أو لا ضرورة. إن هذا تناقض. طيب هل يجوز أن تقول بالضرورة جيم باء لا دائما؟ لماذا؟ الضرورة تستلزم الدوام، فكيف تقيدها بقيد الدوام؟ إذا الضرورية المطلقة لا تقيد، لا بقيد لا دوام ولا لا ضرورة. واضح؟ طبعا اللا ضرورة الذاتية واللا دوام الذاتي، الذي يقيدش اللا دوام الوصفي ولا لا ضرورة الوصفية. هذه القيود التي عندهم. الدائمة المطلقة ايه مفهومها؟ دائمة مطلقة هي التي يعني حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة. واضح؟ صورتها العامة جيم باء دائما، يعني دائما جيم باء او جيم باء دائما. فهل يجوز ان نقيدها بقيد لا ضرورة؟ نعم. لماذا؟ الدائمية لا يستلزم الضرورة. نعم لا يستلزم الضرورة. الدائمية لا يستلزم ولا ضروري. وضروري يعني ممكن ان يكون دائمية وضرورية ايضا. صح؟ يعني يحتمل. واحدة واحدة. فخلينا نجعل اسهل. هل يجوز ان تقول دائما جيم باء لا دائما؟ لا. هل يجوز؟ لا يجوز، لأن الدوام يناقض اللا دوام. ما بصير تقول دائما ولا دائما، صح؟ طيب، هل يجوز أن نقول هنا لا ضرورة؟ نعم. نعم، لأن الدوام اختلف القوم. في ناس يقولون يجوز، وناس يقولون لا يجوز. اللي بيقول يجوز لماذا يجوز؟ والذي يقول لا يجوز لماذا لا يجوز؟ دائما بلا ضرورة احتمال وجود الأول يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. احتمال الدوام في الخارج وفي كثير في العقل. يعني أنت بتقول دائما جيم باء ولكن ليس بالضرورة. ما معنى ليس بالضرورة أو لا ضرورة؟ ما معنى لا ضرورة؟ لا يجب عقلا ذاتيا يعني. يعني الأقل لا ضرورة ثبوت، لا ضرورة ثبوت باء لجيم، لا ضرورة ثبوت باء لجيم. طيب أي إن كانوا سلب الباء عن الجيم مثلا النار والإشراء دائما النار محرقة لا ضرورة شيء دائما لا النار المحرقة لا بالضرورة، لا بالضرورة. إيش معنى لا بالضرورة؟ يمكن انفكاكها. معناها أن وجود النار لا بالضرورة، معناها أن وجود الإحراق للنار مع كونه دائميا لأنه ليس ضروريا. نعم. إيش معناها؟ نعم. طيب ماشي. لكنهم لم يقيدوا هذا القيد، يعني لم يبحثوا في الكون الدائم لا ضروري. لماذا؟ إن في نوع من المنافاة بينهما. أحد علق من العلماء على هذا الفرق الضروري بين الضرورة والدوام، إذا كنا الضرورة هي في صحة هي تتأخر لما تتأخر حاجين الصحة عن صحة 160 الأدام 160 نعم قال وإنما المعتقد قال وتسمى المشروط العامة المشروط العامة فهم اعتبر في مفهوم المشروط الخاصة تفيد الأبرام الذاتية طيب مش هاني في هاي هون في الدسوق المتاسة 76 كانوا بس عن الموضوع ولما لم تقيد بلا ضرورة أي هم بقول عن الدائمة المطلقة إن قلت عدم تقييد الدائمة المطلقة باللا دوام ظاهر مما قلنا ولما لم تقيد بلا ضرورة لأنه قد مر أن الشيء قد يكون دائما ولا يكون ضروريا نعم كالسواد الزنجي فما المانع من أن يقال دائما كل زنجي أسود لا ضروري نعم صحيح كذا بحث ياسين وأجاب هذا في الدسوقي في الدسوقي نعم. 76 آخر سطر السطر قبل أي أنا حاط عليها خطوط أي خلاص فما المانع أن يقال دائما كل زنجي أسود لا ضرورة كذا بحث ياسين وأجاب شيخنا السيد البليدي لأن المانع من ذلك عدم الاضطراد تأمل طبعا تأمل لأنها محل تأمل هذا الكلام فعلا محل تأمل ولذلك استوقفتنا هذه المسألة يبدو أنهم لم يبحثوا فيها لكن ليس عدم الاضطراد يعني كل دائم ليس ضروري من هذا الباب لا يقال كل دائم ليس ضروري بعض الدائم ضروري بعض الدائم غير ضروري فإذا ما قيدوا الدائمة لأنه هكذا في الجواب لماذا لم يقولوا دائما جيم باء لا بالضرورة لماذا قالوا لأنه بعض الدائم ضروري فلذلك بيحصل التنافي وبعض الدائم ليس بالضروري هذا هو الجواب لأنه أحيانا لعدم الاضطراد اضطراد كون لا ضرورة مرفوعة عن الدائم لو كانت كل دائم ليس ضروري لجاز التقييد ولكن بعض الدائم ضروري وبعضه غير ضروري فلعدم الاضطراد لم يعتبروا هذا القيد واضح يا اخواني اما المشروطة العامة فقيدوها بقيد اللا دوام الذاتي فتقول هنا المشروطة العامة بالضرورة جيم باء ما دام جيم لا دائم وتصبح هذه اسمها مشروطة خاصة الصورة العامة هنا بالضرورة جيم باء ما دام جيم ضفنا لها قيد لا دائما هذا اللا دوام ليس وصفيا بل ذاتيا لماذا؟ لأنه لو كان وصفيا لكان أصلا بالضبط لاحظ هنا ما معنى المشروطة العامة؟ المشروطة العامة لاحظ بالضرورة مثلا جيم ما دام جيم اللي هو هذا وصف جيم فلو قلنا لا دوام لاحظ هذا اللا دوام هو لا دوام ذات جيم هنا لا دوام ذات جيم ما طبق عليه جيم فلو كان لا دوام الوصف لكان كيف تثبت الضرورة ثبوت باء لجيم ما دام الوصف ثم تقول لا دام لا دائما فهنا في لا دوام الوصف ودوام الوصف تقول ما دام الوصف موجودا ما دام وصف جيم اللي هو موجودا يثبت الحكم اللي هو باء الجيم ثم تقول لا دوام وصفي عرفت؟ فكيف تقيد الدوام بعد أن كان قد ثبت الحكم عند دوام الوصف كيف تقول لا دوام الوصف يصبح تنافي فلذلك لا دوام هو لا دوام الذات لا دوام ذاتي يعني لا دوام ما معنى الذات؟ ما صدق عليه جيم فلا دوام الذات معناها لا دوام ذات جيم نعم واضح يا إخواني فهذه تسمى عرفية مشروطة خاصة فندرسها إن شاء الله لاحقا لكن هذا استعراض سريع للمركبات عرفية عامة أيضا تقيد بقيد لا دوام الذاتي فتصبح اسمها عرفية خاصة. الصورة العامة للعرفية العامة دائما جيم باء ما دام جيم لا دائما هذه الصورة أضيف نضيف لها قيد لا دوام تصبح اسمها عرفية خاصة. فهنا لا دوام لا دوام ذاتي فلا ينافي الدوام الوصفي. فلاحظ الضرورة الضرورة الذاتية هنا ضرورة لا تنافي ضرورة الثبوت. هنا ضرورة ثبوت المحمول الموضوع فلا تنافي اللا دوام الوصفي اللا دوام الذاتي. الضرورة هنا ضرورة ثبوت المحمول للموضوع فلا تنافي اللا دوام الذاتي. لاحظ ولا تنافي دوام الوصف ودوام الوصف لا ينافي إلا دوام الذاتي. هكذا هنا الدوام دوام ثبوت المحمول للموضوع فلا ينافي دوام الوصف ولا ينافي لا دوام الذات في العرفية العامة. الآن بعد العرفية العامة يأتي نأتي إلى الوقتية المطلقة. الوقتية المطلقة تقيد بقيد لا دوام الذاتي أيضا. فنقول هنا هنا كانت الضرورة الوقتية الضرورة جيم باء في وقت معين صح؟ فنقيدها بقيد فتصبح لا دائما تصبح بالضرورة جيم باء في وقت معين لا دائما. إذا أضفنا كلمة لا دائما اللي هي لا دوام الذاتي تصبح اسمها وقتية يعني نزيل منها كلمة مطلقة فقط. نعم واضح؟ نزيل منها كلمة مطلقة. والمنتشرة المطلقة بالضرورة جيم باء في وقت غير معين أو في وقت ما نضيف هنا لا دائما تصبح اسمها منتشرة يعني نزيل منها كلمة مطلقة. المطلقة العامة المطلقة العامة تقيد بقيدين. تقيد باللا دوام الذاتي وتصبح اسمها وجودية لا دائمة وتقيد باللا دوام باللا ضرورة تصبح اسمها ايش؟ وجودية لا ضرورية. واضح؟ هكذا الصورة العامة. ماذا كانت صورتها العامة؟ جيم باء بالفعل أو بالإطلاق العام. فبصير جيم باء بالفعل لا دائما أو جيم باء بالفعل لا بالضرورة. فنضيفها إن شاء الله بتفصيل أكثر وما معانيها وهذا بطل يكتب يا شيخ خالد لك حملنا. تكلموا على الله لا تجيب دائما أضعكم تجيب الممكنة العامة تقيد تقيد عن هذا أوضح كيني بقيد أوضح حسب تخلص بعد تقيد إيه بلا ضرورة الجانب الموافق. مش متذكرين إحنا إيش قلنا؟ قلنا ما معنى الممكن العامة؟ رفع الضرورة عن الجانب المخالف. فنرفع الضرورة أيضا عن الجانب الموافق نرفع الضرورة أيضا عن الجانب الموافق فتصبح ممكنة خاصة. كانت صورتها في الأول جيم باء بالإمكان العام بالإمكان العام فتصبح جيم باء بالإمكان الخاص. واضح؟ انتهيتم لوين؟ امسح؟ امسح؟ عند المطلقة العامة؟ مطلقة عامة تقيد بقيدين، باللا دوام الذاتي وباللا ضرورة الذاتية. صح؟ نعم شيخ. كيف ذكرنا ستة؟ سبعة مطلق عامة اثنين يعني مشروطة خاصة مفتية مفتية خاصة مفتية منتشرة ممكن خاصة الممكن العامة تصبح ممكن خاصة المطلقة العامة تصبح وجودية لا ضرورية ووجودية لا دائمة هي اثنتان واحد وثلاثة بعدين المنتشرة المطلقة تصبح منتشرة والوقتية المطلقة تصبح وقتية هي خمسة والمشروطة العامة تصبح مشروطة خاصة هي سبعة هي ستة والعرفية العامة تصبح عرفية خاصة هي سبعة صح ولا لا؟ انتهينا يا إخواني خلاص يا شيخ مرة أخيرة قبل أن ننهي الدرس مطلقة عامة دائمة مطلقة مشروطة عامة عرفية عامة وقتية مطلقة منتشرة مطلقة مطلقة عامة ممكنة عامة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذه لا تقيد هذه لا تقيد هذه مشروطة كتبنا مطلقة عامة مرتين في لا مطلقة عامة قبل الأعلى وقبل الأولى وقبل الأخيرة هل ضرورية مطلقة؟ ضرورية مطلقة مشروطة خاصة عرفية خاصة وقتية وقتية وقتية يعني منتشرة هذه وجودية لا ضرورية وجودية لا دائمة وممكنة خاصة انتبهوا الدائمة الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة اسمهما الدائمتان الدائمة ثانية لأن الضرورية المطلقة تستلزم الدوام والدائمة دائمة واضح؟ لاحظ المشروطة العامة والمشروطة الخاصة والعرفية العامة والعرفية الخاصة تتكلمان في ماذا؟ في أمور في وصف الموضوع ولا ذات الموضوع؟ وصف لاحظ هذه ضرورية ما دام وصف الموضوع وهذه دائمة ما دام وصف الموضوع وهذه ضرورية ما دام وصف الموضوع لا دائما وهذه دائمة ما دام وصف الموضوع لا دائما صح؟ فهؤلاء تتكلم الأربعة هذه في وصف الموضوع هذه الأربعة تسمى الوصفية الوصفيات الأربعة الوصفيات واضح يا إخواني هذا في القياس لما ندرس المختلطات في القياس هذه الأسماء مهمة إذا الدائمتان الوصفيات الأربع طيب احنا درسنا النقطية المنتشرة النقطية المطلقة والمنتشرة المطلقة هذه تتكلم في وقت معين وهذه في وقت ما هكذا تسميان الوقتيتان واضح؟ الوقتيتان المشروطة العامة والعرفية العامة تسميان العامتان لوحدهما تسميان العامتان مع النصوص الخاصة والعرفية الخاصة والوصفيات الأربعة الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة وقتيتان واضح؟ الممكنة العامة مع الممكنة الخاصة الممكنتان الوجودية لا ضرورية مع الوجودية لا دائمة الوجوديتان واضح؟ طيب هذه حكم فيها بضرورة ثبوت الموضوع محمول للموضوع ما دام ذات الموضوع موجودا صح؟ هذه واضح وين الضرورية الثانية؟ الضرورية الثانية مشروطة شطعم حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام وصف الموضوع هاي اثنين صح؟ الشروط الخاصة حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام وصف الموضوع لا دائما إذا هي ثلاثة وين الضرورية الرابعة؟ ايش الوقتية؟ بضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام لا ضرورة ثبوت المحمول للموضوع في وقت معين والمنتشرة مطلقة بضرورة ثبوت المحمول للموضوع في وقت غير معين لاحظ ضرورية مطلقة والشروط عامة والشروط خاصة وقتية مطلقة منتشرة مطلقة الضروريات الخمسة واضح؟ كلها فيها ضرورية إذا في وصفيات أربع في ضروريات خمس في دائمتان في وقتيتان في ممكنتان في وجوديتان تداخل فيها كبيرة تداخل من حيثيات كبيرة من حيثيات كثيرة يعني ينظر إليها من عدة هذه لو سميت هذه أيضا وقتيات أربع يجوز هذول الوقتيتان لو قلت الوقتيات الأربع يجوز نعم. هذه المطلقة الفعلية أحيانا يسمونها الفعلية لاحظ جميع الثلاثة عشر فيها النسبة فعلية ما دام ما عدا الممكنة يعني الفعلية تنطبق فعلية النسبة تكون في الضرورية المطلقة وفي الدائرة وفي النشوط العامة وفي العرفية دائما النسبة يعني ثبوت المحمول للموضوع ثابت له بالفعل إلا في الحال الممكن الخاصة والممكن العامة بالإمكان ولذلك هذا يستثنى من دراسة القياس من الاختلاطات لما سوف نعرف إن شاء الله من أنه في خلاف بين الشيخين مين لما نقول الشيخين في المنطق مين؟ ابن سينا وفرابي أحسن فرابي والشيخ الرئيس وذاك الشيخ الأول على أي حال الفارابي والابن سينا بينهم خلاف في معنى القضية في معنى كل جيم مثلا جيم باء ما معناها؟ في معناها نعم فعند ابن سينا كل ما وجد الجيم بالفعل يثبت له باء فيجب أن تكون النسبة فعلية فذاك لا الفرادي قال كل ما لو وجد كان جيم لكان عند إذن باب بمعنى لا يشترط يعني يتكلم في إمكان النسبة فأعم كلامه وكلام الفرادي ولذلك المتأخرون على مذهب ابن سينا طبعا في القياس ولذلك في الرجوليات نحدث ممكن العام ممكن ما نمكن على المسينة يحدثان من إذا على مدى المسينة مثلا زيد سيقوم لا يصير لا تصير قضية يعني. زيد سيقوم لم يحصل يعني بشيء لا لا في زيد سيقوم سيقوم إثبات قيام زيد في المستقبل فعلية على كده أن الإخبار يعني قد حصل نعم حصل الإخبار إخبار قد حصل لاحقا هذا ندرس إن شاء الله بتفصيل في الشمسية لكن قد نتعرض له هنا في بعض الأحيان يكفي هذا القدر 11:30 سبحانه وتعالى المرة القادمة إن شاء الله رح نقول